الشرعية ومن لواحق هذا الركن المرابطة وهي الإرصاد لحفظ الثغر وهي مستحبة. شوفوا هنا تعبير لطيف، أول شيء يعطي تعريف الشيء ثم يعطي شنو حكمه. هواي بالتعاريف أشوف بعض الطلبة يخلط، مثلا نقول له ما هو الخمر، يقول هو حرام. زين، هذا حكم للتعريف. احنا ما هو الغناء؟ حرام في الشريعة الإسلامية، هذا اسمه تعريف، هذا حكم. زين، فإذا أقول لك ما هي المرابطة تقول لي هي شنو؟ ما يصير تقول لي هي مستحبة، ما طالب منك الحكم، طالب منك تعريف الشيء. زين، فهاي خلوها منهجية عندكم، بأنه تارة نطلب منك تعريف، تارة نطلب منك شنو حكم، أنت بجد اللي يريد منك نطيب. فإذا المرابطة شنو هي؟ إرصاد، هي إرصاد لحفظ الثغر، يعني وجودك هناك على الحدود لحفظ الثغر، هاي الحدود الإسلامية. زين، وهي مستحبة. طبعا حفظ الثغر منين؟ من الهوى، من البزازين، منين؟ من الكفار والمشركين، طبعا منهم، سواء حفظ الثغر بسبب قتالهم إنا أو بسبب تسريب الأمور مثل المخدرات أو شنو ذلك الأشياء اللي يسووها، تهريب ومهريب وما تهريب. زمان هو أكو يعني إنسان من يجلس في الثغر أو يجلس على الحدود ويحمي حدود بلده، أهدافه كثيرة، من جملة الأهداف استعلام حال المشركين وحركتهم القتالية. لأنه إذا حاط لك على الحدود واحد يراقب الحدود ويراقب بلاد المشركين وقراهم، أي تحرك عسكري عندهم ينكشف قبل لا يوصل، يعني قبل لا يدخلون علينا. زين، شلون هذا يقول ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وهي مستحبة. هسه أنتوا الجهاد قيدتوا قلتوا إمام وغير إمام، المرابطة هم بها إمام وغير إمام، يعني هل يشترط في كونها مرابطة شرعية وجود الإمام أو لا؟ حتى لو ما موجود، ما موجود نقصد غير مبسوط اليد، هذا معناته غير موجود. وجود الإمام معناته وجوده مبسوط اليد، إذا كان موجود وغير مبسوط اليد زين الحكم يجري حكم الما موجود. فإذا هل يشترط كون الإمام موجودا؟ قال لا، لا يشترط كون الإمام موجود. لماذا؟ يقول لأنه إحنا هناك بالجهاد من اشترطنا، عندما اشترطنا في الجهاد وجود الإمام، لأنه الجهاد أضرار كثيرة، يعني نتائج ضررية على الإنسان، أهمها إزهاق نفسه، فإزهاق نفسه لا يكون بدون حكم الإمام عليه السلام. بينما هنا المرابطة ما بها إتلاف نفس، وإذا ما بها إتلاف نفس بل هي مجرد إعلام حال المشركين، يعني العفو استعلام حال المشركين وتخويفهم بس، ما بي قتال، لو صار قتال ينسحب اذا ماكو امام. زين، فبما انها اخف اتلافا او اخف ضررا من تلك فلا يشترط بسط يد الامام سلام الله عليه. وهي مستحبة ولو كان تسلط الامام، خلوا من عندكم كان الامام، يعني تسلط الامام، ترى ولو كان تسلط الإمام مفقودا، يعني موجود لكن السلطة مالته مفقودة، كما أغلب أئمتنا سلام الله عليه. لأنها هذا تعليل علما إخواني، تعليل للإطلاق، يعني شنو قلنا؟ قلنا هي مستحبة مطلقا سواء تسلط الإمام أم لم يتسلط الإمام، مو قلنا؟ دليل الإطلاق، دليل التعميم على زمن الغيبة أو زمن عدم تسلط الإمام ما هو؟ لأنها لا تتضمن قتالا، القتال يحتاج إلى وجود الإمام، بل هي حفظ وإعلام، حفظ البلاد، مهمة تحفظ بها البلاد، ومهمة الأخرى شنو؟ أن تستعلم أو تعلم حال المشركين، يعني تستعلم حال المشركين وتعلم للمشركين حالتك أيضا، من يشوفوك على الحدود واقف هم يخافون بعد. ومن لم يتمكن منها، إنسان يعجبه يروح بس ما عنده قدرة، يستحب له أن يربط فرسه هناك. رواية عندنا لكن الفرس كناية عن شنو؟ عن انه اذا انت متريد تروح دز لك فد حاجه هناك يستفيدون منها، دز سيارتك مثلا، دز بايسكلك، ماطورك، عندك شيء يفيدهم هناك بالجبل، عندك شفط زين الدز يستفيدون منه زين. فاذا انت متريد تروح تقدر شنو الدز بعض المساعدات للجبل، فايضا تكتب لك مستحبه لو لا تكتب لك المرابطه، تكتب لك مرابطه مستحبه. هذا كله لأنه بيها روايات مرغبة للمرباط كثيرة، لأن عصر الأئمة ما كان يتوالم مع هيك أحكام عصرهم، لأنه كانوا ما عندهم سلطة. فإذا قالوا لك مستحب تروح وين؟ تروح ترابط بجيش أعداء الأئمة زين، ومرابطتك هناك تعطي شنو أو بالأحرى تعطي شرعية لفعل شنو لفعل الظلم، والإمام لا يجوز. والله هي لو يريد الإمام يحكيها وابها فوائد. ولو نذر المرابطة، هذا نذر، هذا المتعلق النذري وهو المرابطة، راجح لو مو راجح، إذا راجح شرعا ينعقد النذر أو لا؟ إنه من شروط انعقاد النذر شنو؟ أن يكون المنذور راجح. فهنا انعقد النذر، وإذا انعقد النذر صارت واجبة، تحولت من مستحبة بالعنوان الأولي إلى واجبة بالعنوان شنو الثاني اللي هو مع وجود الإمام وفقده. أيضا ما له علاقة بوجود الإمام وعدمه، يعني ما له علاقة بتسلط الإمام وعدمه، سواء كان السلطة بيد الإمام أو مو بيد الإمام. المهم نذرت نذر راجح، تروح تقدم خدمة ذاك المكان اللي تنذرت. وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين، أيضا نذر قال هذا نذر علي إذا أعطاني ولد أصرف 5 ملايين في ذول بالجبهة قاعدين أو على الحدود، حرس الحدود نعبر عنه. فهذا نذر صحيح سواء كان الإمام موجودا يعني متسلطا أو غير متسلط. خاف واحد يقول إذا الإمام متسلط ومقهور شلون نطل هذول؟ نقول عنوانهم مهم، احنا مو نطيهم لهم، نطي شنو العنوانهم؟ عنوانهم دي يحمون بلاد المسلمين وان كان قائدهم ضد الامام، بس هم هذول خصوص، هذول شنو جايين الوش ما لهم علاقه بالامام، لهم علاقه بشنو حمايه الحدود. فننطيهم نقول هذا نذر راجح، واذا راجح يكون معقود، واذا انعقد صار شنو صار واجبا، وجب على الاصح. قول ثاني يقول لا يحرم، لأنه إذا الإمام ما عدى سلطة فلوسك وين تروح؟ بيد من تسلمها؟ الأيدي اللي راح تتصرف بهاي الأموال أيدي أمينة لو مو أمينة؟ إذا ما عدى إجازة من الإمام أكيد هي شنو؟ مو أمينة. فنذرك يبطل للشنو؟ لعدم وجود قدرة على تنفيذه. وقيل يحرم، خب إذا حرم شي يسوي؟ يصرف هذا المال الذي نذره في وجوه البير من الخيرات إلا مع خوف الشنعة. شنو الشنعة هنا؟ خوف الشنعة تارة مثلا قدام الناس قدام جماعة قال يا أبي أنا إذا الله أعطاني ولد أنا سأ قدامكم قلت الله يعني ما يعني مو في مقام البيان طبعا في مقام التعليم زين قدامكم قلت إذا الله أعطاني ولد زين أدز مثلا 5 ملايين لين يعني هذول حرس الحدود 5 جواني أدز الحرس حدود تمه طبخون ويأكلون. هذا النذر الحد هنا نعقد زين اللهم أعطاني ولد هذا التمه يحق لي أسلم الحرس الحدود يأكلوا أطبق نذري ولا؟ يقولون نذرك نعقد لكن يحرم عليك تسلم الهولين، دول مو شرعيين، جهتهم مو شرعية زين لعشان سبب التمنات. يقول أصرف في وجوه الخير والبر، أي وجه خير وبر أصرف فيه زين. أنا دا ما دي الزيتة لذول حرس الحدود تعيروني أنت تقول ها لعد شو أنت ما طبقت النذر مالتك زين، أخاف أقول لكم دول وجههم مو شرعي وجهه لا احتمال تنتقدوني تشتكون علي كل شيء يصير. فبيش حالة أنا أخاف من قلت يقول الشنعة يعني اتعيروني فأضطر أدزن وين حرس الحدود. بس لو دزيتني حرس الحدود واصل لو مو واصل بتعبير النسوان واصل ما دام صار اضطرار واصل. إلا مع خوف الشنعة، لأنه لو لم يفي بالنذر قد يعير من قبل، لأنه قد يعير من قبل شنو؟ من قبل الناس. شو أكو بها رواية؟ سأقرأكم رواية. يعني في هذه الدفعة أو إذا قال إذا عليه هو شيء يعني أنا جبت لعب أنا جبت أنا الحمد لله مو قلي مش قلت لعب أنا اي لا هذا هيك هذا هم نذر النسوان لا اذا شفنا لله علي نذر ان رزقني الله ولدا مثلا فمثلا ساصرف 5 مثلا اطنان من الثمن على حرس الحدود اللي هم بتعبوننا بهالزمان مرابطين او بالجبهه يعرفون عليه بلي اي لا اللفظ يشترط يشترطون بباب النذر بس انا ما انتبهت ساقرا لكم بعض الروايات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن محمد بن أبي عمير رواه عن حريز عن محمد بن مسلم زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال الرباط 3 أيام وأكثره 40 يوما فإذا جاوز ذلك فهو جهاد. يقول الإنسان إذا بقى أكثر من 40 يوم بعد هذا مجاهد، أحكام شنو المجاهدين هذا للترغيب ولا ما في فتحكم شرعي معين يفيدني. الرواية الثانية يقول عن يونس قال سأل أبا الحسن عليه السلام رجل وأنا حاضر فقلت له جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفا وقوسا في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، يعني أنه تروح ويا هذول يعني يقصد هؤلاء منه حكام العباسيين على الإمام الكاظم. قال له هذا واحد قال له هيك شيئا فأخذ السيف فهذا يعتبر لو لا يعتبر وأمروه بردهما قال فليفعل. هاي سنستفيد منها بعد شوية يعني ماذا يحتاجها. قال قد طلب رجل فلم يجده وقيل له بل قد طلب لا هو هذا اللي أخذ السيف والقوس قد طلب يعني قام يدور على اللي انطاه اياه ما لقى حتى يرجع له لأنه قال له لا يجوز ارجع رجع له اياه. قال فليرابط ولا يقاتل. شوفوا قال له اجوز لك الرباط لكن ما اجوز لك شنو القتال الامام. قال له اقبل رابط. هذا شيء يدل على ان الامام يعني عدم بسط اليد للامام لا يضر في المرابطة لكن يضر وين في الجهاد تفتيه لا لانه اخف مؤونة اخف ضرر ما به مشاكل. هذا ذكي هو. قلت مثل قزوين وعسقلان والديلان لأن المناطق كانت معروفة بالقتال يعني حدودية بتعبيرنا ومشاكل اغتيالات يجون هجوم رد وبدل زين قزوين وعسقلان والديلان شلون الحكم وما أشبه هذه الثغور. فقال نعم. قال فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ أنت تدزل هالمشاكل وتقول هذا اللي تقاتل زين يعني كأنه شتفته وذبيته بالماء وتقول له أسبح يصير حكم شنو؟ قال يقاتل عن بيضة الإسلام. يقول بعد ذاك الوقت مو يقاتل عن الحكام يقاتل عن شنو؟ دفاعا عن الإسلام. إذا صار يصير جهاد فكأنه أخذ إجازة خاصة من الإمام سلام الله عليه. قال يجاهد؟ قال لا إلا أن يخاف على دار المسلمين. أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغي لهم أن يمنعوهم لأن ذكرناهم بالأبحاث السابقة يومين السابقة. قال يرابط ولا يقاتل وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله. الدروس تعرفون شنو يعني انطماس زين يعني إذا اندرس الإسلام يعني اندرس ذكر محمد وآل محمد فخلي قاتل دفاعا عن الإسلام ودفاعا عن السلطان. رواية أخرى يقول فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء العباسيين اللعناء. شلون أيام الجبهة مثلا؟ أيام الجبهة كان يروح واحد مثلا يقول هذا شنو حكمه؟ يقول لا سيدا مصار 100% تروح بس تنوي شنو؟ تنوي عدم الدفاع عن الحكومة وعن صدام وعن جرائمه. زين بإمكانك هناك والله هو أعلم السرائر. رواية أخرى تقول قال سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزى القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون. هذا ذكرنا فتوى به إنسان زين دخل بقوم هم كفار لأنهم طول أمان وقعد يمهم ثم أكو قوم آخرين هجموا على القوم يقدر يدافع لو ما يقدر يدافع زين قال على المسلم شوف على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله مو يقاتل دفاعا عن الكفار وأرض الكفار دافع عن نفسه فعلا جوز القتال معهم يا ولا جوز القتال معهم لكن النية مهمة. هاي أيضا رواية أخرى عن واصل عن عبد الله بن سنان قال قلت بلي هم بدولة الكفر يعني انت تروح لهولندا مثلا او السويد ها وهجمت بريطانيا عليهم وهم منطيك امان دولة السويد مثلا زين فصاحب السماعة يعني بتعبنا تعبئة عامة مثلا انت متروح تتعبئ وتقاتل مو تقاتل دفاعا عن السويد او عن شعب السويد لا دفاعا عن نفسك يعني لو طبوا دولاك يذبحوك وشو لا لو طبوا وذبحوك الا اذا تأمن اذا هذولاك طبوا ما يذبحوك فقط. قال جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور تعبون ذول اللي يموتون بالجبهة شلون مو انت شانت الناس تسأل اللي يقتلون بالجبهة حكوم شنو هذا سؤال كان دائما على لساننا احنا. فقال الويل يتعجلون قتلة الدنيا وقتلة في الآخر يقول بالجهنم الويل طبعا وادي من وديان جهنم الويل اسم وادي من وديان جهنم ما ادري قد طوله ايش قد عرضه بعد احنا ما تخلوه هسه على كثر هو اصلا اسم جهنم يخوف شو اسمه يذوب الصخر زين يقول الويل لهم دولة عندهم قتلة بالآخرة الله استعجلهم قتلة لخ بالدنيا يعني كلام قاسي كلش قاسي لأن هذين ثغور المسلمين كانت بس قيادة منه قيادة كافرة عباسية كانت والله ما الشهيد والله أنا قسم والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فروشهم. تشوفوا الشهيد الشيعي اللي يموت على الفراش يقابل شنو الناصبي اللي يموت وين في جبهات القتال يقابل مو بالتساوي ذاك في الويل وهذا وين في الجنة ويقال له شيء زين بس هذا لتركم اكو بقراء حالية تدل على ان الثغور ثغور مملوءة بالنواصب يعني يشير الى النواصب الذين موجودين على الثغور. حكم من نذر مالا للمرابطة هاي اللي قلناها قرناها اليوم قال إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوع نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر. كانت جدة سابقا دائما معرضة للغزو زين من قبل الأفارقة من قبل النوبة يعني من كان يصير عليهم غزو فيقول له أنا هناك ساكن مثلا أريد هناك أرابط أروح أرابط ولا بل أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به يعني أنا واجب علي أفي بهذا النذر أو لا أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر أو أنه بدل طلعتي أروح شنو أسوي عمل خير مثلا أبني لي حسينية أسوي لي فتشالة. فكتب إليه بخطه وقرأته إن كان سمع منك التفت هاي الشنع خوف الشنع إن كان سمع منك هي هاي رواية علي بن مهزيار علي بن مهزيار عن الإمام الجواد عليه السلام أبي جعفر الثاني إن كان سمع من بلي سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته فشنو فأوفي به يعني إن كنت تخاف شنو شنعته ويحفظ حكاية شن عليك يتهمك بأنك ضد الدولة. وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. واضح الاستفتاء شنو صار؟ يقول له إذا واحد سمعك وتخاف منه سوي نرس، وإذا ما حد سمعك لا تصرف بأبواب بأوجه الخير. هي الكافية مال علي بن مهدي. فأسألتوا اكتبوا هنا زين، قال إلا مع خوف الشنعة، خلوا من عندكم وراء الشنعة بعدم الوفاء بالنذر لرواية بعدم الوفاء يعني إذا ما وفيت بالنذر فعلت الشنعة علي، لرواية علي بن مهيار عن أبي جعفر عن أبي جعفر الثاني عليه السلام. قلنا أبي جعفر الأول من هو؟ الباقر. وأبي جعفر الثاني من هو؟ ما عندنا غيرهم. بل أبي جعفر الثاني وفتح قوس، خلوا كم نقطة هيك كم نقطة وكتبوا هاي العبارة بس. فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك. أنا أعطيكم زبدة الرواية لأن التطويل قد يضركم، ولا يريد كلها يعني خلي ينقلها يكتبها، بس أنا هذا اللي أطلب منكم بالامتحانات، هو حتى عموك شغلة حاجة وسط، لا هو تطويل ولا هو قاسي، فقط عبارة اللي هي تكتب الاستدلال. إن كنت تخاف فالوفاء به، يعني فعليك الوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر. استدلال كافي هذا. إذا هو يروح إلى شو يسوس يا بابا؟ إذا هو قال أنا لا، قلنا إحنا وجبة، قلنا بالصورة الأولى يوانها ولو نذر المرابطة وجبت، ماكو شنعة ومو شنعة. هنا نذر فلوس، يعني نذر أموال، الأموال إما نسلمها تفضل أم هاي نحن المشكلة هناك، ماكو مشكلة يروح هو يقول. والأول أشبه الأول، يا هو وجبة سواء سمعه أحد المنافقين أو لم يسمعه، سواء خاف الشنعة أم لم يخف الشنعة، سواء وجد الإمام مبسوط اليد أو لا، وجب الوفاء. لماذا؟ دليل شنو؟ لأن النذر، خلوا من عندكم، لأن النذر هذا القول طبعا ما قلت لكم هاني كلمة وقيلة، وقيلة يحرم ويصرف في وجوه البر، هذا للشيخ الطوسي ترى وبي دليل رواية كما قرأنا، لأن النذر راجح فينعقد ولا يجوز صرف المنذور في غيره. إذا النذر انعقد بعد يجب عليك أن تصرفه فيه، شنو الدليل على انه تغير صرفه الى جهه اخرى؟ ما عندنا دليل. الروايه مو مو مو ايش اسمه الروايه ضعيفه. ليش اقراكم السند؟ خافوا تقولون روايه اكو، اقراكم السند. محمد بن الحسن يعني الطوسي باسناده عن علي بن مهديار قال كتب رجل من بني هاشم الى ابي جعفر. هذا رجل من بني هاشم شنو؟ مجهول. واحد نحن بني هاشم الزين والموزين، من اللي هذا يا هو؟ لو ذاكر اسمه شان فحصنا عن هويته اسمه، فصارت مرسلة لو لا مرسلة، ورواية المرسلة لا تقف في وجه القواعد الأولى شنو وجوب الوفاء بالنذر إذا انعقد. زين مولاي، استش كتبتوا لأن النذر راجح فينعقد مو، ولا يجوز صرفه في غيره. إن قلت خلوا من عندكم إن قلت خبر علي بن مهديار يصرف الصرف عن وجهه. الصرف تعرفون شنو يعني؟ الماء. قلنا انها ضعيفة سندا، وسبب ضعفها جهالة الراوي عن الإمام، حيث جاء فيها عن رجل من بني هاشم. طبعا بالتحقيق يجوز هذا الصحيح على هذه الرواية. ليش؟ لأنه هو شيء يقول كتب رجل من بني هاشم، بعدين يقول أنا قرأت التوقيع. علي بن مهديار يقول أنا قرأت التوقيع، بعد شنو معناته بعد؟ أنا شيء يعني ما يضرنا جهالة بني هاشم، هذا رجل من بني هاشم. بس أنا تنعيف على حالها، بس نعلمكم شلون تناقشون الدليل. ولو آجر نفسه وجب عليه القيام بها، يعني أجر نفسه يروح هناك يرابط. إجاك واحد زين قال لك أنطيك هاي 5000 دينار تروح ترابط على الحدود، أستأجرك تروح حتى هناك تقول. أو أجرت غلامك، إجاك واحد قال لك أنطيني غلامك أأجر غلامك يروح عجبه يقعد مكاني مثلا. أو سيارتك أجرها هذه ينطيني فلوس أدس سيارتي وين مثلا عجبها، هذا أدس الجبه. هذا الإجارة عقد يجب الوفاء به. إذا الإمام موجود يعني مبسوط اليد ما عندنا مشكلة، لكن إذا الإمام ما وكشلون هذا أموال شلون أسلمها بيت؟ شنو بيزول المنافقين يتصرفون بيه؟ فأقدر بهذا السبب أبطل الإجارة؟ إجارة عقد لازم، أقدر أفسخ الإجارة؟ يقول ولو آجر نفسه أو غلامه أو دابته أو غير ذلك وجب عليه القيام بهذه الإجارة، لأنه عقد لازم ولو كان الإمام مستورا. ليش؟ الدليل شنو؟ أوفوا بالعقود، وهذا عقد وجب الوفاء به. وما ذكر من موانع أن الإمام غير متسلط لا شنو لا تفي بالدفع. أهم شيء عموم الأدلة ترى. وقيل قول آخر للشيخ الطوسي يقول إن وجد المستأجر، يعني أنا من إجا أجر الدابة مالتي أو أجر السيارة وراح بعدين أنا أريد أفسخ، يقول له إذا لقيته أفسخ وسوف شوف، وإذا ما لقيته زين تأديها لأنه العقد ما ينفسي. وقيل أكو تفصيل إن وجد المستأجر، يعني وجد الأجير المستأجر، أكو أسكم الفاعل محذوف، إن وجد الأجير المستأجر أو ورثة هذا الأجير، هو ورث خاب تقول مات ردها، رد الإجارة، رد الإجارة. وإن لم يجدوا قام بها. لكن الأولى بالاستدلال يا هو الوجوب من غير تفصيل، سواء وجده أم لم يجده وجب عليه الوفاء بالإجارة، لأنه شنو قلنا؟ لعموم الوفاء بالعقود. دليل شنو؟ أوفوا بالعقود، كلش قوي هذا الدليل. الركن الثاني في بيان بل أعيد يعني أعيد شنو مولانا من قيل وقيل إن وجد الأجير خلوا من عندكم المستأجر أو ورثته ردها يعني رد الإجارة ضمير يرجع الإجارة وإلا يعني وإن لم يجده قام بها يعني هو يديها والأولى الوجوب طبعا الأولى الوجوب شنو الناس نفسهم من أكو أحد يقدر يقول لي خليه ليش أولى يعني أحوار من غير تفصيل أو ركن الثاني في بيان من يجب جهاده بس احنا ياهم كان نجاهده لو أكو عناوين خاصة احنا نقاتلها يعني من يصيحون يا تعالوا قاتلوا إيران هسه ليكون الشعب العراقي على سوريا مثلا ديهندروهم الأمريكيين ديهندروهم كل التهم وين وقعت براس سوريا حتى شنو يهيئونها إلى حرب مع سوريا حاجم لبل بصير ومرتبة على فاتشم شهر فإذا صاحوا تعالوا حرب وروح هنا شلون يركوا عندنا قوانين المن الحاري ونشي ولا هم ما كان إن شاء الله إيران سووا تفجيرات بالسبعينات وهذا ولبلبوها للشغلة وسووا حرب زين نظل احنا يومية هيتشي هم الكويت مقتل حاربوها اشتووا هم قالوا الكويت جت بوق نفط الكويت مدل السعد نفط وقلبوا لك الدنيا تعالي سووا حرب نفس الرطينة نفس الطلاب امريكا من دخلت العراق قالت اسلحة كيمياوية ومز نفس الشي دي لبلبوا لهم وحدة مرتبة حتى يسحبون الشعب به وهاي الناس تصدق ما شاء الله خير من الله وهاي تصدق زين فيقول المن الحارب المن القاتل يهود كان يقول لا الشرع المبين حدد لنا جهات خاصة نحاربها غيرها ما يجوز ما يجوز غيرها نحاربها وهم ثلاثة البغاة على الإمام من المسلمين مسلمين لكن بغوا خرجوا على إمام زمانهم كالخوارج في زمان الإمام أو كأصحاب النهروان أصحاب النهروان يعتبرون أصحاب البصرة حرب الجمل ولا بغاة وأهل الذمة في عصرنا لا ما إلا الإمام المعصوم إحنا ما عندنا يعني إمام ماخذ سلطة حتى نقول هذا خرج عن سلطة خاف يقول لكم دولة وهابين تعالوا قاتلوهم ترى ماكو حرام ماكو دليل للقاتل هدف دليل روح قاتل خلاص دولة نواصب دولة يسبون الإمام ما لك شغلة راجع مفتيك شوف شي يقول ماكو داعي تجتهد تقول هو بكيف المفتي يحكي بكيف هذا واحد يقول هو حتى لو مجتهد احنا نناقش شكو بيه هم مدافع هذا قتل فوري ما يحتاج الى حرب ومعركه واستفتاء قتل فوري تقتله في مكانه قبل ان ترفعه الى الصبح يجي ان شاء الله بالارتداد المرتد يقتل فورا اذا كان فطريا بلي لا كل فائده التوبه يعني التوبه تفيد الى يوم القيامه بس انه ما تفيد نحن كلنا لا لا لا الفطري غير مرتد فطري يقتل فورا قبل أن يرفع على السلطان يعني واجب على المسلمين كفاية أن يقتلوا القصد استخلوا هذاك بابا يجي احنا مدخلونا مدافعين بالنكاح ومضيعون درسنا القصد أخواني ما يصير واحد يقاتل هذا أيا كان مهما لا يقولوا دولة مثلا يقلدون فلان مثلا الحسني ودولة منحرفين ما لك شغلة هو شوف مجتهدك شي يقول مرجعك شي لأن هو أكثر إحاطة بالأدلة أكثر إحاطة بالأحكام من ينطيك رأي مدى ينطيك عن هواء أو عن فتشي لا أكيد دارس ودا يقول لك أما أنت تقول لهم يجب عليكم أن تقاتلوا الأمريكيين مو بكيفك شوف الأمريكيين ينطبق عليهم ذن العناوين الآتية الآن نعم إذا انطبق عليهم نعم زين فإذا من جملة الأمور اللي هنا هالساعي تجيب يعني عندنا شوف وهم ثلاثة البغاة على الإمام من المسلمين هذا الأول خلوله رقم واحد وطبعا يلحق بهم خلوا عدكم ملحق بهم دولة أكو عندنا أدلة أخرى مانعي الزكاة يعني مسلم يمتنع من الزكاة هذا يقاتل حتى لو فلاح في كربلاء، إذا امتنع من الزكاة يقاتل. هذا هو طبعا الحكومة تقاتل، يعني يجوز لك أن تخرج لقتاله حتى لو ما هذا القصد. مانع الزكاة يقاتل، طبعا الوحيد بالمانع الوجوب يعني من يمتنع عن الواجبات فقط الزكاة، فقط مانع الزكاة يقاتل، يقاتل بجيش يعني جيش يسحقون عليه ويحرقون بساتين، هذا حكم شرعي يجي إن شاء الله كله تفصيل يجي. خافوا عاد ما مصدق لو يجي منع الصلاة يمنع الصوم ما حد يقاتل، لكن بالزكاة لا قتال حرب يسوي حرب يجمون عليه حرب. وهي سيرة النبي صلى الله عليه وآله والصحابة هم طبقوها هذا، وإن كان طبقوها غلط بس هدفهم هو هذا كان. وأهل الذمة هذا رقم اثنين، منهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة، أما إذا ملتزمين وعقال وقاعدين وما يأذون ما لك شغل بهم. وإذا لا والله خالفوا الذمة، مخالفة الذمة شنو مثلا؟ أنت وقعت إذا قلت له تشرب الخمر علني هو شرب الخمر علني هذا خالف، قلت له تتعامل بالربا علنا هو تعامل بالربا مو شي ولا، فخالف إذا خالف تلغي الذمة ما فيه. السوى احنا بالعكس، احنا اللي موقعين ذمة ويا المسيحيين ببغداد ومدروة احنا موقعين يا ذمة. والثالث من عدا هؤلاء من اصناف الكفار، بوذيين سيخ شو تشجي بعناوين زين بالعالم هم دولة البقية. وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور اليهم، اذا وجب جهاد اليهود وجب على المسلمين ان ينفروا اليهم. آيات عدل إما لكفه، إما حتى هذا النفر الكثير يخوفهم يرجعهم من هذا يخليهم يبطلون أو شنو، وإما لشنو لنقلهم إلى الإسلام يسووهم مسلمين. فإن بدأوا فالواجب محاربة، فإن بدأوا الأعداء بدأوا القتال واجب عليك أن شنو أن تحاربهم، وإن كفوا وجب بحسب المكن. هذا بأقوال السلف، وأقله في كل عام مرة، هذا ما له علاقة بزمان، يقول أقل الجهاد بأنه في كل عام جاهد لك مرة واحدة، لا هذا بحسب الظروف، قول ضعيفة. وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاب، مهادنتهم جاز أو وجب، لكن لا يتولى ذلك إلا منه إلا الإمام أو من يأذن له الإمام. وكيف الواحد يجهز الجيوش ويجيب السلاح ويقصف وهاونات وداد ما يجو إذا ما عد إذن من الإمام ما يجو يجلون فلان أنه الإمام جاء وقال له معود قاتله، أو فلان شاف حلم شاف الإمام بالحلم وقال له لازم تقاتل اليهود والمشركين، كيف عزبالك الحلم هو يطنع فيها يطين أحكام شرعية يا مولاه ما يصير. والحمد لله يا رب العالمين.